الشارب وعرق اللحى. فقال أمرنا كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكن ربي عز وجل أمرني أن أعفي لحيتي وأن أحلق شاربي أو أجز شاربي، جاء في بعض الروايات. ثم قال: ارجع إلى باذان فأخبراه بأن ربي قد قتل ربه الليلة، ارجع إليه فأخبراه أن ربي قد قتل ربه، قتل كسرى على يد ولده شيرويه، قتله ومزق جسده كما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شانئك هو الأفضل، فلن يعالي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومكر الله جل وعلا به ومزقه كل ممزق. وإنما يملي الله جل وعلا لبعض الظالمين المعتدين على النبي عليه الصلاة والسلام، يمهلهم يزداد إثما إلى إثمهم، يمهل كثيرا من الكتاب ويمهل كثيرا من العلمانيين ويمهل كثيرا من الدول وعلى رأسها دولة الدنمارك. وإلا فوعد الله جل وعلا آتي، فالله قد وعد نبيه عليه الصلاة والسلام أن سينصره ويدمر أعداءه. إن شانئك هو الأبتر، فالله سبحانه وتعالى كافيه من هؤلاء الأعداء. ثم بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لذينك الرجلين: وارجع إليه وأخبراه أن سلطاني وديني سيبلغ ملك كسرى، سيبلغ ملك كسرى. وهذه من علامات النبوة، فقد بلغ دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بلاد فارس، وبعث مع دحية الكلبي كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس بكتابه إلى قيصر هرقل عظيم الروم. ولما وصل الكتاب إلى هرقل وكان بإيلياء مشى إليها، لما كشف الله عنه جنود فارس، لأن الفرس اعتدوا على كثير من مناطق وأراضي قيصر فاغتصبوها وأخذوها. وبعد أن قتل كسرى صالحه أهل فارس على أن يردوا إليه كل أرض أخذوها منه، فمشى إلى إيلياء شكرا لله عز وجل على ذلك. فجاءه الكتاب وهو في تلك المنطقة، فلما قرأه قال هرقل لرئيس شرطته: اقلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، لا ترجع إلي إلا بواحد من قومه. قال أبو سفيان بن حرب: والله إني وأصحابي لفي غزة، خرجوا للتجارة. قال: إذ عدا علينا رئيس شرطته فأخذنا جميعا واستاقنا جميعا فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج. فلما دخلنا عليه قال: أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا. فقال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ أي قرابة تربطك به؟ فقال: ابن عم. قال أبو سفيان: ولم يكن في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري، وكانوا نحو 30 رجلا. فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه الرابع وهو عبد مناف، فقال: ادنوه مني. فقرب وأجلس أبو سفيان بين يديه، وأمر بأصحابي قال: فأجلسوا خلف ظهري عند كتفي. وقال لترجماله: قل لأصحابه، أو قال: قل لهم إني سائل هذا الرجل عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. إن كذبني بشيء فكذبوه. قال أبو سفيان وأيم الله، في رواية قال والله لولا الحياء أن يأثر عني قوم الكذب لكذبته، ولو كذبته ما كذبوني، ولكني كنت سيدا أتكرم عن الكذب، كنت سيدا أتكرم عن الكذب، فخفت إذا رجعت إلى قومي أن يكذبوني بعد ذلك، فتحاشى عن الكذب. وانظروا إلى هذا الرجل، إلى قيصر، كيف كان له عقل راجح، لم يعتمد على كلام أبي سفيان لوحده لأنه لا يعرفه، ولا ينبغي أن يعتمد الإنسان على كلام شخص لا يعرفه، لا سيما في أعراض المسلمين، إلا بعد أن يتثبت من ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهو يسأل أبا سفيان ومع ذلك يقول لأصحابه إن كذبني فكذبوه. وفي الغالب أنه لا يمكن أن يجتمع المجموع على الكذب، فقد يخرج منهم من لا يكذب. ثم وجه إليه 11 سؤالا وكلها أسئلة عن علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن صفاته، فقال كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ هذا السؤال الأول، كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال فهل كنتم، قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله، ادعى النبوة؟ قال لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. والمراد بالأشراف هنا أهل الكبر والنخوة، وليس المقصود جميع الأشراف، وإلا فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان من أشراف الناس. قال أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال أفيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة الله؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال أبو سفيان لا، ونحن منه في مدة نخاف أن يغدر. ثم قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. ومع ذلك قال أبو سفيان والله ما أخذها مني ولا التفت إليها، لأنه شيء معلق لا ندري هل يغدر أم لا يغدر. أهم شيء أنكم عرفتم منه عدم الغدر، وقد بلغ من العمر 40 سنة وأكثر من 40 سنة، فلذلك لم يلتفت إليها قيصر. ثم قال فهل حاربكم أو حاربتموه؟ قال نعم. قال فكيف كان حربكم وحربه؟ قالت كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة ويدال علينا. قال وما هي دعوته؟ بما يأمركم؟ إلى ما يدعوكم؟ لماذا يقاتلكم؟ قال يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بإقامة الصلاة والصدق والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فاندهش لذلك قيصر لهذه الأوامر ولهذه الدعوة الصافية، ووافقت ما كان يطلع عليه من كتب أهل الكتاب، فقال لترجمانه قل لأبي سفيان إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، فكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله فقلده بذلك، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقلت والله ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يذهب ويتجرأ ويكذب على الله جل وعلا، لأن الكذب على الله أعظم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان في آبائه ملك رجل، لقلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أنهم الضعفاء، فكذلك أتباع الأنبياء. انظروا أيها الناس، أتباع الأنبياء في الغالب هم الضعفاء، المساكين، الفقراء، وهم الذين يركن عليهم بعد الله جل وعلا. وأما أهل النخوة والكبرياء فهم غالبا لا يتكبرون ولا يقبلون الحق. لا يمكن أن يجلس مع فقير أو يحادث فقير إلا على وجه السخرية والكبرياء، كما فعل كفار قريش قبل ذلك. قالوا يا محمد، إن كنت تريد أن نجلس معك فاطرد هؤلاء، لا يكترئون علينا. سلمان وابن مسعود وبلال وصهيب وغيرهم من الصحابة، وغيرهم من الصحابة، فانظر إلى أهل الكبرياء. ثم بعد ذلك قال: هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: كذلك الإيمان حتى يتم. الإيمان يكون في نقصان ويرتفع إلى الزيادة حتى يكمل ويتم، يتم بالعمل الصالح، يتم بالابتعاد عن معصية الله جل وعلا وعما حرم الله. ثم بعد ذلك سأله سؤالا عظيما ليعرف أتبع هذا الرجل، لأنهم يعملون ألف حساب، ينظرون إلى الأتباع. لو كان لوحده فإن أمره سهل، وإن كان عنده أتباع، لكن كيف يكون أتباعه؟ هل يتركونه في الساعات الحرجة؟ قال: هل يرتد، سألتك هل يرتد أحد منهم عن دين بعد أن يدخله سخطة له؟ فقلت لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يرتد أحد عن الدين. وانظر إلى كلمة سخطة له عن دين، أي كراهية. وأما من دخل في الدين ثم ارتد عنه لحظ من حظوظ الدنيا فقد حصل هذا، كعبيد الله بن جحش عندما ذهب إلى الحبشة لما رأى ما عند النصارى من المال ارتد عن الإسلام وتنصر ومات على النصرانية والعياذ بالله، لكنه قيدها سخطة له، أي كراهية له. قال: لا، لا يمكن أحد أن يرتد عن الدين، إذا لأن الإيمان قد خالط بشاشته القلوب، امتزج بالقلب، صار الإيمان أحب إليه من الدنيا بأسرها، بل وأحب إلى نفسه من كل شيء، أحب إلى نفسه ومن كل شيء. وأذكر لكم ما ذكره الإمام البيهقي رحمه الله في السنن، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأورده الإمام الذهبي في السير، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا إلى الروم، وهذا الأثر يحسنه بعض أهل العلم. فلما وصلوا إلى الروم أسروا عبد الله بن حذافة السهمي الذي أخذ الكتاب إلى كسرى في 300 رجل معه، فأخذوه إلى ملك الروم. فلما أدخل عليه قالوا: يا أيها الملك، أتيناك برجل من أصحاب محمد. فقال ملك الروم لعبد الله بن حذافة: أترضى أن أعطيك نصف ملكي على أن تتنصر؟ انظروا، عرض مغري، أعطيك نصف الملك، ملك الروم، على أن تتنصر؟ قال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن ديني أبدا، ولا تركت دين محمد طرفة عين. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك، افعل ما بدلك. فأمر به فصلب، وأمر الرماة أن يرموه قريبا من بدنه وهو يعرض عليه النصرانية فيأبى، ويكرر عليه أن يعطيه نصف ملكه فيأبى، فأمر به فأنزل من المكان الذي قد أمر بصمته. ولما أنزل أدعى بقدر وصب عليه الماء الحار، ودعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي في ذلك القدر فمات من ساعته. وهو يعرض عليه النصرانية: إذا لم تتنصر فسأفعل بك هكذا. قال: افعل ما بدا لك. ثم بكى عبد الله بن حذافة السهمي قبل أن يقوم برميه، فقال الجند: يا أيها الملك إنه بكى، فظنوا أنه قد جزع لذلك وخاف، وظنوا أنه سيلبي رغبة الملك. قال: ما الذي أبكاك؟ قال: أبكاني لأنه ليس لي إلا نفس واحدة تلقى في النار هذه الساعة فتذهب، وأحببت وودت أني لو كان لي بعدد شعري أنفس تلقى في النار هذه الساعة في ذات الله، وددت لو كان لي بعدد شعر جسمي أنفس تلقى في النار هذه الساعة في ذات الله. فتعجب الملك لثبات هذا الرجل. ولذلك انظر إلى كلمة هرقل، قال: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يرتد أحد منهم عن دينه. قال: فهل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال: وعن جميع الأسارة نحو 300 أسير تخلي عنهم جميعا؟ قال: نعم. فقبل رأسه ثم ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره بالقصة، وأنه قبل رأس هرقل أو قبل رأس ملك الروم على أن يخلي عن جميع الأسرى وقد فعل. فقال عمر بن الخطاب: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول من يفعل ذلك. فبدأ فقبل رأسه، وهذا يدل على الحكمة. كذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. خباب بن الأرت يعتدي عليه كفار قريش، يأتي إليه عمر يقول: يا خباب أنشدك بالله، حدثني عما كان يفعل بك كفار قريش. فأبى أن يكلمه، قال: أقسمت عليك إلا حدثتني بذلك. فكشف له عن ظهره فإذا هو هيكل عظمي ليس فيه شيء من اللحم. أين ذهب لحم ظهرك يا خباب؟ قال: والله لقد كانوا يأخذون أسياخ الحديد فيجعلونها في النار فما يطفئها إلا ودك ظهري. يطفئها تلك الأسياخ جلدة ظهره ولحم ظهره. كذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يمكن أحد أن يرتد عن دينه. وبلال بن رباح يعذب في ذات الله جل وعلا ويأبى أن ينطق بكلمة الكفر، مع أنه ما من رجل أوذي في الله إلا وواتاهم على ما قالوا إلا بلال، هانت عليه نفسه وهو يقول: أحد أحد، وهو يقول: أحد أحد، لأن الإيمان اختلط بالقلوب. لا تؤثر فيه فتنة، الفتنة لا تؤثر بالقلب الذي قد اختلط به الإيمان وقوي به الإيمان، مهما كانت المغريات ومهما كانت الدنيا ومهما كانت الفتن. فالإيمان يصير في القلب ألذ شيء في هذه الحياة الدنيا، ألذ شيء في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك قال: وسألتك هل يقدر؟ فقلت: لا. قال: فكذلك الأنبياء لا تقدر. لماذا؟ لأن الغدر لا يكون إلا من أجل حظوظ الدنيا. لا تجد أحدا في الإسلام قد غدر من أجل الإسلام، فالإسلام ينهى عن الغدر، وإنما يحصل الغدر بسبب الدنيا ومطامع الدنيا. كذلك الأنبياء لا تقدر، ويا ويح من يغدر في هذه الدنيا، يرفع لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان. وأعظم الغدر على الإطلاق غدر ولي أمر غدر برعيته، وأعظم الغدر والغش أن يغشهم في دينهم أو يخادعهم في دينهم. هذا هو أعظم الغدر على الإطلاق. لذلك يجب على من ولاه الله جل وعلا أمرا من أمور المسلمين أن يخاف أشد الخوف. إذا كان الولي العادل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهو ربما يحكم بالدين ولكن من أجل مسألة واحدة حكم فيها من أجل مال أو دنيا، ذبح بغير سكين. فكيف ربما بمن يريد أن ينهي الإسلام وكل مرة وهو يأتي للمسلمين بفكر جديد، بفكر جديد. ووالله وبالله وتالله ما سلطت الفتن علينا إلا بسبب ما يحدث، وبسبب المجاهرة، وبسبب غدر بعض المسؤولين بالرعية يحصل علينا الفتن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أي أنتم السبب. ومع ذلك المؤمن يرضى بما قضاه الله جل وعلا، يرضى. الفتن مهما كان ففيها خير، الفتن فيها خير، ربما تمنع عنا أمورا لا يعلمها إلا الله تمس بديننا. فهذه الفتن الحاصلة مثلا في بلادنا، فتنة الحراكيين وغيره وغيرهم، وفتنة الحوثيين وغيرهم، لا تظن أنها شر محض، لا، بل من وراء ذلك حكم وخير للمؤمنين لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فلعل هاتين الفتنتين أقعدت وعرقلت عنا كثيرا من الفتن التي تمس بديننا وتمس بأعراضنا وتمس بأخلاقنا وتمس بنسائنا، أمسكتها وعرقلتها عن السير. فلكم جاء أولئك المساهمون والمتاجرون يريدون أن يجعلوا في البلاد ويوسعوا مجال السياح ومجال الفندقة وإعطاءهم الحرية في ذلك، والله جل وعلا يغار على حرماته. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. فالله رحيم بعباده ورحيم بأوليائه، فإنه قد يذيقنا بعض الضرر ليجنبنا أكبر الضرر، سبحانه وبحمده لا مثني عليه هو كما أثنى على نفسه. فاتق الله أيها المسلم بالغدر كرعيتك، واتق الله أيها المسلم الغش في رعيتك ومن جعلهم الله عز وجل تحت يديك. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت ولم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. انظروا يا أيها المسلمون كيف بدأ، ولا أقول بدأ، ولكن كيف الإعلان والمجاهرة بالمعاصي من غير خوف ولا حياء ولا خجل من الله جل وعلا، مجاهرة. ثم بعد ذلك نريد أن يجنبنا الله الفتن. ما أكثر الربا في بنوك المسلمين، كل المعاملات البنكية ربا إلا أن يشاء الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهكذا أيضا المجاهرة بإخراج النساء من بيوتهم ونزع الحجاب عنهن بحجة وبأمور سخيفة، بحجة التفتيش، النساء يقومن بتفتيش النساء. وهل يصلح؟ لا يصلح التفتيش إلا بأن تكون المرأة مجندة لابسة البدلة العسكرية، لا والله لا يكون الأمر كذلك. الله يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولعل الجاهلية الأولى لم تفعل هذا العمل، لكن وبعض النساء يوم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت عادات الجاهلية التي كانوا يعملونها مع أنهم لم يدخلوا في الدين ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله الله أيها المسلمون، الله الله أيها الناس، الله الله في اتخاذ البطانة الصالحة لنفسك حتى بين أولادك، تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، واعلم أنك واقف بين عند باب الموت ينتظر متى ينزل عليك ملك الموت فيقبض روحك ويستلك من بين مجتمعك ومن بين أهلك. فدع الكبرياء ودع الغطرسة ودع ما يغضب الله جل وعلا ودع عنك جلساء السوء، والله لن ينفعوك في يوم تقف فيه بين يدي الله جل وعلا، ويوم يعض الظالم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاني وكان الشيطان للانسان خذولا. والله هذه الأعمال تعتبر من الغدر والخيانة لأبناء المسلمين، عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. ثم بعد ذلك قال هل حاربكم، وقال وسألتك عن قتالك عن قتالكم إياه وكيف كان حربكم وحرب فزعمت أنها كانت بينكم سجالا، يدال عليكم المر وتدالون عليه، قال فكذلك الأنبياء تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. الأنبياء تبتلى في هذه الدنيا فضلا عن غير الأنبياء من المؤمنين والصالحين ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك ما هي دعوته وبما يأمركم، فقلت إنه يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يعبد آباؤكم من الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى نفي الشرك، دعوة إلى نفي الوثنية، دعوة إلى نفي الأضرحة والقبور والبدع والخرافات. هذه هي الدعوة التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام، يأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وما أكثر الشرك الموجود في وسط المسلمين أيها الناس، والله لو نظرتم ربما في يوم 12 من شهر ربيع الأول كم يحدث في إنشاد القصائد من شرك أكبر، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الغوث والمدد ويطلب منه إنزال المطر، يقول قائلهم في بعض قصائده وموالده يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله يا محمد، يطلب الغوث والمدد من النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث لإنهاء أمثال هذه العادات القبيحة، أمثال هذه العادات الشركية. فلا ينفع الإنسان عمل إذا لقي الله جل وعلا إلا بالتوحيد، ووالله لو مات الرجل على الشرك وهو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا أي عمل من أعمال الإسلام إذا مات على الشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو كانت الأعمال تنفع من غير توحيد لنفعت عبد الله بن جدعان الذي كان يعمل أعمالا جبارة من صلة الأرحام وفكاك الأسارى ومن إحسان الجوار ومن إطعام المساكين والفقراء، ومع ذلك تقول عائشة هل ذلك ينفعه يا رسول الله؟ قال لا، قال لا، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويأمر بالصدق، يأمر بالصدق، ولا سيما الصدق مع الرعية، الصدق في الأقوال والأفعال. وإن من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ومن أكبر الكبائر الملك الكذاب، ثلاثة لا يكلمهم الله الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ كبير في السن ومع ذلك يقع في الفحشاء بعد أن ذهبت رغبته منه، وملك كذاب يلجأ إلى الكذب وهو ليس بحاجة إليه، وعائل مستكبر أي فقير مستكبر، ويأمر بالعفاف. العفاف كلمة جامعة يدخل تحتها أمورا عظيمة من أمور الدين، ومنها العفاف، العفاف عن السؤال والمسألة وأخذ أموال الناس بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم من قلة الحياء. فلا بد من العفاف عن السؤال، ولا تعودن نفسك أخا الإسلام على السؤال فلعلك لا تستطيع أن تنفك عنه. وكذلك العفاف، العفاف عفاف الفروج وعفاف الأبصار وعفاف الآذان وعفاف القلوب. يجب عليك أن تعف بصرك عن النظر إلى الحرام، وتعف سمعك عن سماع الحرام، وتعف قلبك عن تمني الحرام، وتعف فرجك عن الوقوع في الحرام. ويجب كذلك العفاف عند النساء، العفاف عند النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء، كانت في النساء، ومع ذلك تدفع النساء دفعا للاختلاط بالرجال. يا سبحان الله، كيف يكون المنظر يوم أن ترى امرأة قد لبست الزي العسكري وهي ويدربها قائد من الرجال؟ كيف يكون هذا المنظر؟ أين نضع وجوهنا عند الله رب العالمين؟ يا من تظن التقدم في مثل هذه الأعمال، والله لهو التأخر بعيده، وتقدم، ولكن تقدم إلى أين؟ إلى طريق الشقاء، إلى طريق، إلى طريق لا يحل الأزمات التي نحن فيها. والله ما تحل الأزمات التي نعانيها بمثل هذه الأعمال الإجرامية، إنما تحل بالرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أنادي وأصرخ في كل من يستطيع أن يسد المنكر ولو بالكلمة الطيبة أو يبلغها، أن يتقي الله جل وعلا جميع ولاة أمور المسلمين، وأن يعلموا أن العز وأن سبب التمكين هو في التمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله يا أمة الإسلام، ما كان الحوثيون أعتى من كفار قريش، ومع ذلك لما كانت الدعوة صافية نقية هان أولئك الصناديد أمام دعوة الإسلام، ذهبوا وراحوا. بل قوة الروم التي كان يخافها جميع من في الأرض، ومع ذلك لما كان الإيمان في القلوب، وكان هنالك التمسك بالقرآن، وكان هنالك الحكم بما أنزل الله، ذهبت تلك الدولة العظمى وذابت كما يذوب الملح في الماء، كما يذوب الملح في الماء. فهؤلاء إنما سلطوا علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، شعرنا أو لم نشعر، والله أنه بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا يتخلخل الأمن إلا بسبب الذنوب والمعاصي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا والآخرة، لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا ألبسنا إيماننا بالظلم وبالشرك وبالمعصية وبالجهار بها ورفع الأصوات بها والمطالبة بها، فذلك من أسباب الخوف في الدنيا ومن أسباب الخوف يوم القيامة. المؤمنون قال الله عنهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا هو العهد. الرسول أتى من أهم بنود رسالته، أتى بالعفاف، الأمر بالعفاف، عفاف الرجال وعفاف النساء. فليس من العفاف أن تختلط النساء بالرجال في الجامعات ولا في المدارس، ولا يختلطن بهم في المكاتب ولا في الدوائر الحكومية، ولا أن يعسكرن وينزع عنهن الحجاب، ينزع عنهن الحجاب. يا سبحان الله، يا سبحان الله. هنالك كلام يخجل الإنسان أن يقوله والله، يخجل الإنسان أن يقوله، ولكن نسأل الله عز وجل أن يهدي جميع ولاة أمور المسلمين. اللهم إني أسألك أن تهديهم لطاعتك، وأن توفقهم لتحكيم شرعك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله يعلم ما يصنعون. وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويأمرنا بالصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال هرقل: هذه صفات نبي قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أكن أظن أنه منكم. كنت أظن أن سيخرج في أرض الشام، ولو استطعت أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه. وفي رواية: لو استطعت أن أخلص إليه لقبلت رأسه وغسلت عن قدميه. لكنه يعرف أنه لن يستطيع الخلوص إليه بسبب أهل مملكته، وربما يقتلوه. ثم أمر بقراءة كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدفعه إلى ذلك الترجمان. فلما قرأه ذلك الترجمان قال: والله لن أقرأه، إنه يا أيها الملك بدأ بنفسه ولم يبدأ بك. فقال قيصر: والله لتقرأنه. فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقوله عليه الصلاة والسلام في الكتاب: أسلم تسلم، أي إذا أسلمت فالسلامة محققة لك. لكنه خاف من قومه أن يقتلوه وأن يسلبوا منه الملك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبره ولمح له أنك إذا أسلمت فإن الله عز وجل سيسلمك. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. الأجر الأول أجر إيمانك بعيسى بن مريم، والأجر الثاني إيمانك بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم: يؤتك الله أجرك مرتين، أي أجر إيمانك وأجر من تبعك بعد ذلك من قومك. فإن الرعية أتباع الراعي، الرعية أتباع الراعي. يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين، أي إنما عليك إثم قومك، لأنهم سيتبعونك وسيقلدونك. هذه عظة وذكرى يا أهل الكتاب. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كتاب عظيم اشتمل كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الترغيب والترهيب والدلالة. أما الترغيب في قوله يؤتك الله أجرك مرتين، وأما الترغيب في قوله فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، وأما الدلالة فإن الرسول دله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأمر هرقل بإغلاق الأبواب، فلما أغلقت الأبواب قال لقومه أيها القوم هل لكم الملك في الدنيا والملك في الأخرى؟ اتبعوا هذا الرجل فإنه نبي حقا. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، ووجدوا الأبواب مقفلة وارتفعت الأصوات وكثر اللغط. قال أبو سفيان ولم أفهم ما يقولون، قال فأمر بنا فأخرجنا من مجلسه، فلما خرجت قلت لقد أمر أمر بن أبي كبشة، أمر بمعنى عظمة وكبر أمره. وقول هنا ابن أبي كبشة نسبه إلى جد لأمه، كان في الجاهلية لم تعجبه عبادة الأوثان فدخل في دين النصرانية، فلذلك شبهوه بابن أبي كبشة لأنه ترك قالوا عبادة الأوثان وجاء بدين جديد. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ثم قال أبو سفيان لابن عباس والله ما زلت مرعوبا من محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن أمره سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام في قلبي وأذكاري، وأسلم يوم فتح مكة. هكذا كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وكذلك أيضا تتجلى دعوته أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى المنكر أنكره، فهو أنكر على ذلك الرجلين اللذين جاء من قبل كسرى عندما رأى شواربهما مفتولة مربية ولحاهما محلوقة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر، قال عليه الصلاة والسلام لكن أمرني ربي أن أعف لحيتي وأن أحلق شاربي أو أن أحف شاربي. هكذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم بطاعته وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا واغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقنا من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلنا دارا خيرا من دارنا وأهلا خيرا من أهلنا. اللهم قنا فتنة القبر وعذاب النار. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وخذ بأيدينا لنؤسدئ لكل خير يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. I shall.